أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديث إليكم في هذا اللقاء سوف نتكلم عن هذا الموضوع. هذا الموضوع لا يكفي أن نتكلم عنه في السنة مرة، ولا في الشهر مرة، بل ولا في الأسبوع مرة، بل ولا في اليوم مرة. نحن نحتاج إلى هذا الموضوع في كل لحظة من لحظات حياتنا. ما هو هذا الموضوع؟ هو القلوب المنكسرة. الله أكبر، كيف تكون هذه القلوب منكسرة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أفضل وأجمل وأحلى وأعظم صفة يحبها ربنا سبحانه وتعالى من عبده أن يرى قلبه دائما منكسر بين يديه، أن يرى قلبه ذليلا خاضعا مفتقرا بين يديه سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يفسر ما هو الفقر الحقيقي. الفقر الحقيقي يقول هو دوام الالتجاء إلى الله في كل حال، أي أن الإنسان يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى من أن يصبح إلى أن يمسي بالدعاء والانكسار والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى. لو تأملنا المقصود من العبادات والطاعات، المقصود الأعظم والأول والأكبر، مقصودها هو الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس، تتفكر بهذا الآية، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله في جميع أحوالنا، سواء كان في أمورنا الدينية أو الأمور الدنيوية. نحن بحاجة ماسة، لا بد أن تشعر نفسك أنك لا تستطيع أن تستغني عن الله جل وعلا طرفة عين، لا بد أن تشعر نفسك أنك بحاجة ماسة إلى معية الله جل وعلا معك. ولهذا أوصيكم بثلاث أدعية. هذه الأدعية بإذن الله سبحانه وتعالى إن داومتم عليها تجعلك تستشعر دائما الافتقار إلى الله. داوم عليها في الليل والنهار، قلها في اليوم مئات المرات، ليس العشرات المرات بل مئات المرات، تشعر نفسك دائما أنك بحاجة إلى الله، أنك لا تستطيع أن تقوم بأي عمل من الأعمال، سواء كان هذا العمل ديني أو دنيوي، إلا بعد رحمة الله وتوفيقه. أول دعاء: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعل البعض يستغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله هي ذكر ودعاء وثناء، ذكر ودعاء وثناء. فأنت تشعر عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تتبرأ إلى الله جل وعلا من حولك وقوتك، وتفوض أمرك إلى الله وحده لا شريك له. فأي عمل تقوم به تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سواء كان من الأعمال الدينية أو الدنيوية. إذا شعرت بالكسل أو الخمول أو الفتور، ها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تطلب من الله المدد والحول والتوفيق والهداية والتسديد. هذه الكلمة فيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. والشرح يطول. الدعاء الثاني ما هو؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة يقول عنها الإمام ابن القيم رحمه الله فيها أربعة أمور: فيها التوحيد، لا إله إلا أنت، سبحانك، رقم 2 التنزيه، سبحانك تنزه الله عن جميع النقائص والعيوب. ثالثا العبودية لله سبحانه وتعالى. ورابعا الاعتراف بالذنب، فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كررها يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت، فالله عز وجل أنجاه. فهنا دائما تتهم نفسك بالتقصير، تتهم نفسك بالظلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن دعوة الذنون ما دعا بها مسلم إلا استجيب له. عندما تدعو بأي دعاء تقول هذه الكلمة، الله عز وجل برحمته يستجيب لك. الدعاء الثالث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. شوف كلمة كله من ألفاظ العموم، كل شؤوني يا رب، شأني معك وشأني مع نفسي الأمارة بالسوء وشأني مع الناس وشؤوني كلها، شؤوني الدينية وشؤوني الدنيوية، كل أموري أصلح لي شأني كله. لأنك تعرف عقيدة مستقرة في قلبك، تعرف أن إصلاح الأمور هو بتوفيق الله ورحمته وكرمه. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوف هذا هنا الافتقار، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، حتى طرفة عين يا رب لا تكلني نفسي. لماذا يا رب؟ إنك إن وكلتني نفسي وكلتني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، يا رب تكن معي، يا رب كن معي، لا تتركني ولا لحظة واحدة. هنا الافتقار، تستشعر الافتقار إلى الله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. بدأت الدعاء بالثناء على الله وانتهيت بالثناء على الله. هذه الأدعية كرروها دائما وأبدا ومرارا، وأنت على فراشك وأنت في الطريق وأنت تعمل في أي عمل، كرر هذه الأدعية بإذن الواحد الأحد، ليس طبعا يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، كررها دائما. فدائما سبحان الله تشعر قلبك أن قلبك منكسر بين يدي الله، أنك يعني بغير الله لا شيء. تخاطب الله كأنك باختصار شديد، هذه الأدعية توحي لك إيش؟ أنك أن يا رب أنا بغيرك لا شيء، فأطلب منك التوفيق، أطلب منك الهداية، أطلب منك التسديد والتيسير والتسهيل في أموري كلها الدينية والدنيوية. ولهذا نجد أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يستخدمون هذا السلاح، سلاح الدعاء، في حل مشاكلهم كلها، حتى في الأمور البسيطة الصغيرة التافهة التي يراها الناس يعني لا شيء، كيف يقولك تدعو الله بهذا الأمر؟ كان بعض الصحابة أو التابعين كان يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أن الله يرزقه طبيخا، وبعضهم يدعو الله الله يرزقه ملح. لماذا؟ بعض الناس يقول كيف؟ لأن الله لو لم ييسره لم يتيسر هذا الأمر. فالأمور كلها مرتبطة بالله، فأنا لابد أن قلبي ينكسر بيد الله. مشكلة من المشاكل التي نعيشها أن بعض الناس يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والوقوف بين يدي الله كما قلنا العبادات كلها، سواء العبادات القلبية أو العبادات العملية، كلها رمز للخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. كثير الناس يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي، ولكن صلاة ليس فيها روح، لا يصلي صلاة الخاضعين الخاشعين المخبتين المنكسرين بين يدي الله سبحانه وتعالى، صلاة بس يلا اسمنا خلاص اسمنا صلينا، لا. ولهذا تجد هذا الإنسان يقول لك يا أخي أنا ما أشعر بلذة الصلاة، ما أشعر بحلاوة الطاعة، ما هو السبب؟ نقول السبب عدم الافتقار إلى الله، قلبك ما كان منكسرا بين يدي الله. لو كان قلبك فعلا منكسر لشعرت بلذة الطاعة. ولهذا انظروا إلى سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كيف كانوا ينكسرون بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى في قضية الإفتاء. أحدهم مكحول كان إذا استفتي يعني سئل مسألة كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه يقول كان إذا الله ما أعاني أنا ما أستطيع أن أجيب الإجابة الصحيحة. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل كان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان أحدهم إذا سئل يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شوف يلتجئون الله، قلوبهم تنكسر بين يدي الله حتى في الإجابة على السؤال. فكيف نربي هذه القلوب؟ أن هذه القلوب تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا وشؤوننا. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة تعتبر يعني منهج حياة. العارف يسير إلى الله، هذا يجعلها بعنوان كيف تسير إلى الله. يسير الله بين مشاهدة المنة. ما معنى مشاهدة المنة؟ أي مشاهدة المنة، أي النعمة من الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقني لهذه العبادة. لماذا مشاهدة المنة؟ لأن من آثار مشاهدة المنة ماذا؟ هي أن قلبك يتعلق بالله، أن قلبك يعني يزداد حبا في الله، يزداد حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان دائما يتذكر نعم الله جل وعلا عليه، لا شك أن لهذا التذكر آثار حميدة، منها كما قلنا زيادة المحبة والتعلق والحمد والشكر والثناء لله سبحانه وتعالى. فأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تقوم بهذه العبادات وبهذه الطاعات، دائما تتذكر هذين الأمرين: مشاهدة المنة، أي أن هذا توفيق من الله ورحمة وكرم، ومطالعة، الأمر الثاني، مطالعة عيب النفس والعمل. كيف؟ أي دائما تنظر إلى هذا العمل نظرة النقص، نظرة الخلل. لا تنظر أنا قمت بهذا العمل، أنا صليت صحيح، أنا حجيت، أنا قمت، أنا صمت، لكن الله أعلم يعني كم فيه من الخلل، كم فيه من النقص. فدائما تنظر إليه. لماذا؟ لأن هذه النظرة نظرة مطالعة النفس، مطالعة عيب النفس والعمل، من آثارها تورث في قلبك الذل والانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعدم العجب بهذه العبادة وبهذه الطاعة. إذن أي طاعة، أي عبادة تقوم بها، تذكر هذين الأمرين كما قال الإمام ابن تيمية: مشاهدة المنة، أن هذا توفيق من الله ورحمة وكرم، والأمر الثاني مطالعة عيب النفس والعمل. ولهذا العلماء يقولون من أعظم آفات النفس، انتبه، من أعظم آفات النفس أن الإنسان ينظر إلى عمله بعين الاستعظام، بعين الاستعظام وبعين الجمال والجلال. لا تنظر لعملك بهذه النظرة. لماذا؟ لأن هذا سوف يورث لك مرض اسمه مرض العجب، مرض الغرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض العارفين: من ظنه أنه يصل إلى الله بغير الله قطع به. أنت ما تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله، أي إلا بعد توفيق الله ورحمته وكرمه. ومن استعان على عبادة الله بنفسه، ومن استعان على عبادة الله بنفسه وكل إلى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نحن دائما نسأل الله التوفيق، والتوفيق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: أجمع العارفون على أن التوفيق، ما معنى التوفيق؟ قال: أن لا يكلك الله إلى نفسك، أن لا يكلك الله إلى نفسك، أي أن الله هو الذي يوفقك، هو الذي يعينك. والخذلان ما هو؟ قال: الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له ثلاث أبواب. أعطيكم هذا بالمعنى، ثلاث أبواب. إذا الله سبحانه وتعالى أراد بك خير، الله يفتح لك ثلاث أبواب. هذا من نعمة الله. أولا باب، يقول رحمه الله، أول باب، باب الذل والانكسار واللجوء إلى الله والافتقار بيديه، هذا الباب الأول. فإذا وجدت من نفسك أنك دائما مفتقر الله، دائما منكسر بين يدي الله، فأنت الله جل وعلا يريد بك خير. الباب الثاني ما هو؟ قال: رؤية عيب النفس ونقصها وظلمها وعدوانها. دائما تنظر نفسك نظرة إيش؟ النقص والعيب والازدراء. نحن نزدر الآخرين وننتقص من أقدار الآخرين، لكن هل ننتقص من أقدارنا وننظر لأنفسنا نظرة العيب والازدراء والتنقص؟ هذا الباب الثاني. الباب الثالث ما هو؟ قال رحمه الله، قال: والباب الثالث هو مشاهدة فضل ربه وإحسانه وإنعامه وكرمه وجوده وغناه وحمده عليه. يعني كيف؟ أي عمل تقوم به من الأعمال الصالحة، ها؟ فدائما تشاهد فضل الله سبحانه وتعالى، تقول الله الحمد لله، الله وفقني لهذا العمل، اللهم لك الحمد والشكر أنك يسرت لي مثلا الصدقة، أني وفقت له، تصدقت في هذا المجال، الحمد لله أنك وفقتني لحضور هذه الدورة الشرعية، الحمد لله أنك وفقتني إلى قيام الليل، الحمد لله. دائما تستشعر فضل الله وإحسانه وإنعامه عليك في كل لحظة من لحظات حياتك، هذا من فضل الله ورحمته وكرمه. إذن نحرص على هذه الأبواب الثلاثة التي كما قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إذا فتح لك هذه الأبواب الثلاثة، الله سبحانه وتعالى يريد بعبده خيرا، يريد بعبده خيرا. فلهذا لابد أن تكون القلوب منكسرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن في كل الأحوال، في كل الأحوال ينكسر قلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى عند الطاعة. كيف عند الطاعة؟ بحيث تسأل الله جل وعلا القبول، تسأله سبحانه وتعالى الثبات والإخلاص والصدق. ينكسر قلبك عند المعصية بأن تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والستر والتجاوز والعفو. ينكسر قلبك سواء كنت في السراء أو في الضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء، سراء يعني الله سبحانه وتعالى فتح لي من هذه الدنيا، ها، من المال أو منصب أو عافية أو صحة، من أصل شكر. والشكر ما معنى الشكر؟ الشكر أن تنكسر، أن ينكسر قلبك بين يدي الله، أن تستشعر أن هذه النعمة من الله، أن يلهج لسانك بالحمد والثناء والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء ماذا يفعل؟ صبر، فكان خير له. أصابته ضراء، أي ضراء، فقر، مرض، مصيبة، بلاء، ماذا يفعل؟ يصبر ويحتسب الأجر عند الله، ولا يجزع بقلبه ولا يتسخط ويقول لعل هذه المصيبة بسبب ذنب من الذنوب أصبتها. إذن أيها الأحباب الكرام، لابد أن تكون قلوبنا منكسرة بين يدي الله، وهذه من أعظم وأفضل الصفات التي يحبها ربنا جل وعلا في عبده. ولهذا قال بعض السلف، قال: أحسن ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ثلاث أمور. قال: الافتقار إلى الله جل وعلا في جميع الأحوال، أن تفتقر إلى الله في جميع أحوالك. ثانيا، والعمل بالسنة في جميع الأفعال، يعني أن تعمل أو ملازمة السنة، تلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك ظاهرا وباطنا. والأمر الثالث قال: وطلب القوت أي الرزق من الحلال. ففي نهاية هذا اللقاء أحباب الكرام، أقول: دربوا أنفسكم وكرروا بألسنتكم هذه الأدعية الثلاثة التي ذكرتها لكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، حتى تشعر نفسك أن قلبك فعلا بحاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.